عن أن الله تعالى رحم رجلا سمحا، ويحتمل أن يكون دعاء منه صلى الله عليه وسلم للرجل السمح أن يرحمه الله. وسواء كان هذا القول خبرا أو دعاء، فإن رحمة الله عز وجل حاصلة للرجل السمح، ذلك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول غير مردود. فمن فوائد السماحة في المعاملة أن يدخل الله الرجل السمح في رحمته. ومن فوائد السماحة في الدنيا أنها توسع على الإنسان رزقه وتكثر ماله، ذلك أن التاجر السمح يحبه الناس ويقبلون عليه ويحبون التعامل معه، لأنه رجل سمح سهل هين لين، فإذا كثر المتعاملون معه كثر بيعه وكثرت تجارته، فكثر ربحه وكثر رزقه. ولذلك قيل لعبد الرحمن بن عوف وهو من أغنياء الصحابة والتجار المشهورين، قيل له: ما سبب غناك؟ قال: ما تأخرت في بيع شيء إذا طلب مني، ولا طلبت أكثر مما قيل إذا كان في ربح يسير، ولا بعت بنسيئة. هذه الثلاث كانت سبب غنى عبد الرحمن بن عوف. إذا قال له المشتري: هذه بعشرة والربح فيها واحد أو نصف، قال: بارك الله لك. وإذا قال رجل: بيعني، باعه، وإن لم يكن ينوي أن يبيع ولا يبيع بنسيئة، إنما بيعه كله نقد. فكانت هذه الثلاث سببا من أسباب غنى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور على السماحة في أربعة أشياء: في البيع والشراء والاقتضاء والقضاء. أما السماحة في البيع فتكون بألا يكون التاجر شحيحا بسلعته، مستقصيا في ثمنها، مبالغا في الربح منها، مكثرا في المساومة عليها، بل يكون التاجر طيب النفس كريما راضيا باليسير من الربح، ولا يزيد في ثمن السلعة زيادة فاحشة ولو رضي المشتري. فإن المشتري أحيانا تشتد رغبته في السلعة فيدفع فيها ما يطلب منه مهما كان كثيرا، وأحيانا تشتد حاجة الإنسان إلى السلعة ويحتاجها في الحال فيضطر إلى أن يدفع فيها أي مبلغ. فعلى التاجر ألا يزيد في الثمن هذه الزيادة الفاحشة ولو رضي المشتري بها. يروى عن يونس ابن عبيد رحمه الله أنه كان تاجر ملابس، فكانت عنده ملابس القميص منها بأربعمائة، وأخرى القميص منها بمئتين، فذهب إلى الصلاة وترك ابن أخيه في الدكان. فجاء رجل أعرابي فقال للغلام: أعطني قميصا بأربعمائة. فعرض عليه الغلام قميصا من ذي المئتين، فاستحسنه الأعرابي وأعجب به فدفع الأربعمائة وانصرف. فلقيه يونس ابن عبيد راجعا من الصلاة والرجل يحمل القميص الذي اشتراه، فعرف يونس أن هذا من محله، فقال: يا هذا بكم اشتريته؟ قال: بأربعمائة. قال: لا، ارجع فرده فإنه لا يساوي إلا 200. انتبهوا، الذي يقول هذا صاحب المحل، صاحب البضاعة، الذي بيع من محل قميص 400 وهو يساوي 200. قال: لا، ارجع فرده فإنه لا يساوي إلا 200. فقال الأعرابي: يا هذا، إن هذا القميص في بلدنا يساوي 500، وأنا اشتريته 400 وأنا راض بذلك. قال: لا، ارجع فرده هداك الله، فإن النصح في الدين يساوي الدنيا وما عليها. فأخذه معه إلى المحل ورد عليه 200. ثم أقبل على ابن أخيه يعاتبه ويوبخه، يقول: أما تستحي؟ أما تتقي الله؟ تأخذ ربحا مثل الثمن مرتين؟ أما تتقي الله؟ أما تستحي؟ قال: يا عما، لقد استحسنه ورضيه وأخذ عن طيب نفس. قال: فهلا رضيت له ما ترضاه لنفسك؟ هلا رضيت له ما ترضاه لنفسك؟ ومن المسامحة في البيع أنه إذا غلى السعر وكان عند التاجر بضاعة قديمة قبل الغلاء، فمن السماحة في البيع أن يبيع السلعة القديمة بسعرها القديم، فهذا من السماحة في البيع. يروى عن السري السقطي رحمه الله أنه اشترى لوزا 60 دينارا وعرضه للبيع 63، فجعل ربح 0.5 دينار. اشترى اللوز 60 دينارا وأضاف عليه 3 دنانير ربح، فصارت 10 تكسب 0.5. ثم غلى السعر، فجاءه رجل يشتري منه اللوز، قال: بكم تبيع؟ قال: 63. قال: يا هذا، لقد غلى السعر، لقد أصبح اللوز 90. قال: لكني عقدت عقدا مع الله ألا أبيع إلا 63. فقال المشتري: وإني عقدت عقدا مع الله ألا أبخس مسلما، لا أشتريه إلا 90. فقال البائع: وأنا لا أبيع إلا 63. فانصرف دون بيع ولا شراء. البائع يصر أن يبيع بالرخيص بالأقل، والمشتري يصر أن يبيع بالأعلى. سماحة السلف الصالح، أخلاق السلف الصالح في بيعهم وشرائهم. ومن السماحة في البيع أن البائع إذا اشترى منه فقير بالنسيئة ولم يدفع من الثمن شيئا، أو دفع بعضه وأخر بعضه، فمن السماحة ألا يكتب البائع الثمن على الفقير وأن يتصدق به عليه. وهكذا كان السلف الصالح يفعلون. كان عند بعضهم للديون دفتران، دفتر للأغنياء المسرين وآخر للفقراء المعسرين، فإذا اشترى منه فقير سجل اسمه في دفتر الفقراء وكتب: هؤلاء المسجلون غير مطالبين بالسداد. فإن جاء الفقير وسد قبل، وإن لم يجئ فقد سامحه قبل أن يبيعه. أين نحن اليوم من هذه الأخلاق؟ أين الناس اليوم في بيعهم وشرائهم من هذه الأخلاق، من هذه السماحة؟ يأتي الفقير ليشتري بالأجل فيضاعف البائع عليه الثمن أضعاف مضاعفة لأنه فقير لا يستطيع أن يدفع، يضاعف عليه الثمن بسبب فقره وعدم قدرته على السداد. والأصل أن يعفو عنه ويسامحه ويتصدق عليه كما فعل ذلك السلفي الصالح رضوان الله عليه. وأين الناس اليوم الذين يشترون السلع وهم غير محتاجين إليها ويحبسونها؟ وأين الناس اليوم من التجار الذين متى أدركوا أن غلاء سيحدث اشتروا كل ما في السوق وأدخلوه مخازنهم وحبسوه عن الناس حتى يصرخ الناس معلنين بحاجتهم فيقترون لهم تقتيرا من أجل أن يرفعوا السعر عليهم؟ تسامحوا يسمح الله لكم، ويسروا ييسر الله لكم. ومن أما السماحة في الشراء، السماحة في الشراء فتكون بأن يكون المشتري سهلا سلسا كريما جوادا لا يساوم على السلعة، ولا سيما إذا كانت رخيصة، ولا يكثر المساومة فيعطل البائع عن المشترين الآخرين ويشغله عنهم، ولا يكثر تقليب السلعة والنظر فيها مرة بعد مرة بعد مرة وقد ظهرت له وعرف جودتها من رداءتها. ومن السماحة في الشراء ألا يبخس المشتري الناس أشياءهم، ينظر في السلعة فيرى أنها تساوي 100 فيقول تبيعها 30. يا رجل اتق الله، هي في نظرك تساوي 100، تبدأ في المساومة من 30 أو 40، من أقل من التلت. من السماحة في الشراء ألا يبخس الناس أشياءهم. وإذا اشترى الغني من الفقير تصدق عليه بأكثر من الثمن. إذا اشترى الغني من الفقير فعلى الغني إذا قال الفقير هذه 10 أن يحاسبه عليها 11 أو 12، فتلك هي الصدقة الخفية التي تظل صاحبها في ظل العرش يوم القيامة، كما قال بعض أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الذي يخفي صدقته: هو الرجل الذي يشتري السلعة فيدفع للبائع أكثر من ثمنها. هذه صدقة خفية، هذه من السماحة في الشراء. إذا اشتريت من الفقير وأنت غني تتصدق عليه بأكثر من الثمن، قال لك 10 اشتريها 15، اعتبر الزيادة صدقة. تلك هي الصدقة الخفية تظلك في ظل العرش يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل ويشتد الحر ويكثر العرق ويدا في الأرض 70 ذراعا، كل مسلم في ظل صدقته يوم القيامة. ومن السماحة في الشراء أن ينصح المشتري للبائع، أن ينصح المشتري للبائع، فإذا رأى المشتري البائع قد عرض سلعته بأقل مما تستحق ينصح له ويبين أن سلعته تساوي أكثر مما طلب من ثمنها. هذا من النصيحة في الدين، وهذا من السماحة في الشراء. يروى عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بعث غلاما له إلى السوق يشتري له فرسا، فاشترى الغلام الفرس ب300 درهم، ثم جاء بالفرس وصاحبها لينقده جرير الثمن. فنظر جرير إلى الفرس وعرف كم تساوي، وقال للغلام بكم اشتريت؟ قال ب300. فقال لصاحب الفرس بكم بعت؟ قال ب300. فقال المشتري للبائع فرسك تستحق 400، أتبيعها ب400؟ قال كما تحب. قال لا، فرسك تساوي 500، أتبيعها ب500؟ قال كما تحب. فما زال يزيد 100 فـ100 حتى رفع السعر من 300 إلى 800، فأنقده 800 درهم وانصرف راشدا. هكذا يفعل المشتري، يفعل المشتري مع البائع حين يراه يعرض سلعته بأقل من ثمنها، يرفع له في الثمن. فلما رجع جرير فيما فعل، ما هذا؟ هذا خلاف الدنيا كلها، هذا ما فعلت خلاف الدنيا كلها. الأصل في المشتري أنه يخفض ولا يرفع، وأنت رفعت ولم تخفض. قال قد بايعت رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. أين الناس من هذه الأخلاق اليوم؟ أين الناس من السماحة في الشراء؟ إذا عرض رجل داره للبيع لحاجة، إذا عرض رجل دابته للبيع لحاجة، إذا عرض رجل أي سلعة للبيع مضطرا لبيعها، وعرف الناس أنه يبيع مضطرا، بخسوه حقه. وما زالوا يبخسونه ويبخسونه حتى ينزلوا بالسعر إلى أدنى ما يمكن الوصول إليه. ألم يتذكر هؤلاء قول الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ ألم يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة؟ ألم يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فهلا إن لم يزيدوا في الثمن من أجل اضطرار البائع، هلا إن لم يزيدوا في الثمن لم يبخسوا حقه؟ ولكن هكذا كانت أخلاق السلف، وهكذا صارت أخلاق السلف الخلف. ومن السماحة في البيع والشراء أن يقيل كل منهما الآخر إذا استقال، من السماحة في البيع والشراء أن يقيل كل منهما الآخر إذا استقال. فإذا بعت وبعد يوم أو يومين أو ثلاثة أراد المشتري أن يرد عليك السلعة ويأخذ الثمن، فمن السماحة أن ترجع في البيع. وإذا اشتريت وأراد البائع أن يرجع في البيع، من السماحة أن تقيل عثرته، فإنه لا يرجع في بيعه وشرائه إلا متندم أو متضرر، لا يرجع في بيعه وشرائه إلا متندم أو متضرر. فلا تكن سببا في الإضرار بأخيك. إذا بعت فجاءك يرد السلعة اقبلها، وإذا اشتريت فجاءك يطلب سلعته ويرجع في بيعه اقبل. قال عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما أقال الله عثرته، من أقال مسلما أقال الله عثرته. أما السماحة في الاقتضاء، فالاقتضاء معناه المطالبة بالحق. إذا كان لك حق عند الناس، دين أيا كان السبب، سواء كان قرضا حسنا أو كان ثمن بيع أو نتيجة معاملة، الاقتضاء المطالبة بحقك عند الآخرين، من السماحة أن تكون لطيفا في الطلب، هينا لينا محسنا تطالب بالكلمة الطيبة، وتطالب بالرفق واللين، وتطالب بالهدوء، ولا تلح على المدين بالطلب، ولا تطالبه بما عليه أمام الناس، ولا تطالبه في أوقات غير مناسبة. فإن الله تبارك وتعالى قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. إذا كان لك عند الناس حق فاتبعهم في طلب بالمعروف، بالرفق وباللين وعدم الإلحاح، وألا تطالبهم أمام الناس، وأن تختار الوقت المناسب للمطالبة والاقتضاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له حق فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. من كان له حق فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. قال العلماء: ينبغي لصاحب الحق أن ينظر في حال غريمه، فإن رآه معسرا وجب عليه إنظاره وحرمت عليه مطالبته واقتضاؤه. ينبغي لصاحب الحق أن ينظر في حال غريمه، فإن رآه معسرا غير قادر على القضاء وجب عليه إنظاره وحرمت عليه مطالبته واقتضاؤه، لأن الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالإنظار واجب، الإنظار واجب عند العسر والعجز عن السداد. أما التسامح مع المدين بالتصدق عليه بالدين كله أو ببعضه فهذا من المسامحة، هذا من المسامحة في الاقتضاء، أن تتصدق على المعسر بالدين كله أو ببعضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يعامل الناس، كان رجل يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. قال عليه الصلاة والسلام: فتجاوز الله عنه. كان رجل يداين الناس، فإذا رأى صاحب دين معسر غير قادر على السداد قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، سامحوه، تصدقوا عليه لعل الله يتجاوز عنا. فلما مات تجاوز الله عنه. وعن أبي اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان لي على فلان ابن فلان دين، فأتيت أهله فقلت: أثم هو فلان موجود؟ قالوا: لا، غير موجود. قال: فخرج إلي ابن له صغير، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فاختبأ منك. قال: فقلت: يا هذا قد علمت أين أنت فاخرج إلي. فخرج الرجل، فقلت له: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: والله لا أكذبك حديثا، والله لا أكذبك حديثا، جئت تقتضيني وكنت معسرا لا أملك القضاء، فخشيت أن أحدثك فأكذبك أو أعاهدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله، أنت رجل من الصحابة، أكذب عليك إزاي؟ أو أعطيك معاد وأخلف عليك إزاي؟ أنا رجل معسر. قال: الله، يعني يستحلف بالله: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: هات الورق، فين الدين؟ الورق المكتوب فيها الدين. قال: هذه هي. فمحى الدين وقال: يا هذا أنت في حل، إن قضيت إن وسع الله عليك فاقضي، وإلا فأنت في حل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أين نحن من هذه الأخلاق السلفية؟ أين نحن من هذه الأخلاق السلفية؟ أين أصحاب الحقوق من الغارمين المعسرين؟ شكوهم وحبسوهم وأودعوهم السجون، حرموا منهم أهليهم وأولادهم، حرموهم من العمل، حرموهم من الحياة. ماذا استفدت أنت يا صاحب الدين حين أودعت معسرا السجن وأخرجته من الدنيا؟ ماذا استفدت؟ هل أنظرته إن لم تتصدق عليه؟ هل أنظرته وعفوت عنه وسامحته وأخرجته من السجن ليعود إلى الحياة ويمارس حياته، فلعل الله أن يغنيه فيقضيك؟ ولكن لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا الله، ولا يصرف سيئها إلا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، كانت تلك هي المسامحة في البيع والشراء والاقتضاء، وبقيت المسامحة في القضاء. بقيت المسامحة في القضاء، فمن كان عليه دين فليكن سمحا في أدائه، ليكن سمحا في قضائه. فمن كان عليه دين فمن السماحة أن يعجل بقضائه متى استطاع قضاءه ولو لم يحل الأجل. اقتلط إلى سنة ووسع الله عليك، لماذا تتأخر في السداد إلى انتهاء الأجل؟ أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى أخيك كما أحسن إليك. هو أعطاك ماله وصبر عليك إلى سنة فرزقك الله من حيث لا تحتسب، لماذا تؤخر القضاء والأداء إلى الأجل؟ من السماحة أن يبادر المدين بأداء ما عليه متى استطاع ولو قبل الأجل. ومن السماحة ألا يلجئ صاحبه إلى المطالبة والسؤال والجري وراءه ها هنا وها هنا، أعطني اقضني رد علي حقي، ولا يلجئه إلى القضاء، لا يلجئه إلى المطالبة فضلا عن القضاء. لماذا تتأخر في الدين وأنت قادر على السداد؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظل، مطل الغني ظل، يحل عرضه وعقوبته. فإذا كان ذو الدين مطالبا بالصبر على المعسر وإنظاره، فإن المدين مطالب بالقضاء متى استطاع إلى ذلك سبيلا، ومتى استطاع حرم عليه التأخير. ما دمت تستطيع القضاء لا يجوز لك التأخير. مطل الغني ظل، يحل عرضه وعقوبته. ومن حسن القضاء والسماحة فيه أن ترد ما عليك وأن تدعو لصاحبك. فقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من رجل 30 أو 40 ألفا، فقضاها وقال له داعيا بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف القضاء والحمد، إنما جزاء السلف القضاء والحمد. فإذا كان المدين سمحا في القضاء فإن ذلك يعود عليه هو بالنفع قبل أن ينفع صاحبه. إن الرجل الذي يكون سمحا في القضاء يأخذ ويرد يأخذ ويرد، هذا بسماحته في القضاء يحسن إلى نفسه قبل أن يحسن إلى الآخرين، ذلك أنه بسماحته وحسن قضائه يكسب ثقة الناس. فإذا أخذت ورددت لن يتأخر عنك أخوك في المرة الثانية إذا طلبت، لأنه قد جربك فعرفك صادقا أمينا وفيا سمحا. والثقة هي رأس مال كل إنسان، والإنسان إذا كان فقيرا فهو غني بثقة الناس فيه، لأنهم إذ متى طلب أعطوه ولم يمنعوه. فهل لا تخلقنا بهذه الأخلاق؟ هل لا تحلينا بهذه السماحة حتى يجمع الله شملنا ويؤلف بين قلوبنا ويدخلنا في رحمته كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى وإذا قضى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا واجعل عاقبة خيرا ومكن لعبادك الصالحين وعجل اللهم لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء وارفع عنا اللهم الغلاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأقم الصلاة.